ما يستاهلش دقيقة أفكر تاني فيه ولا حتى راجع نفسي هو غلط فيه. أصل اللي يجرح فيا بدل المرة ألف صعب إنه يبقى عليا مهما عملت فيه. ما يستاهلش دقيقة أفكر تاني فيه ولا حتى راجع نفسي هو غلط فيه. أصل اللي يجرح فيا بدل المرة ألف صعب إنه يبقى عليا مهما عملت فيه. Can you?